يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على أفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. ما بعد المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال رحمه الله في سنن الوضوء قال: وسننه غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه مفترقتين ومضمضة واستنشاق وبالغ مفطر وفعلهما بست أفضل وجازاء أو إحداهما بغرفة واستنثار ومسح وجهي كل أذن وتجديد مائهما ورد مسح رأسه وترتيب فرائضه فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاء وإلا مع تابعه ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل. قال رحمه الله بعدما انتهينا من الكلام على فرائض الوضوء شرع في بيان سننه فقال: وسننه ثمان. سنن الوضوء ثمانية. أولاها غسل يديه. غسل يديه أولا ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. قبل أن يدخل يده في الإناء يغسل يديه ثلاثا، غسلهم خارج المعون كما هو منصوص إن كان الماء غير جاري. أما إذا كان الماء راه جاري لا يغسل. وقد رأى آنية كذلك، وقد رأى آنية الوضوء أو غسل وإمكان الفئة يمكن الإفراغ، إذا كان يتمكن الإفراغ يغسل يديه خارج الماء، وإذا ما تمكنش الإفراغ كما الإبريق ولا كما الكفافير ولا كما فلازم هذا يغسل خارج. وإذا كان الإناء كبير ما عنده مشكلة يتمكن له يغتسل به، معليش يكون الماء كثير. غسل يديه أولا قبل إدخالهما في الإناء إن كان الماء غير جاري وقدر آنية وضوء أو غسل وأمكن الإفراغ منه، وإلا أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين، إذا كانتا يديه نظيفتين أو متنجستين وكان المكاثير لا ينجسانه وكان لا ينج... وإلا تحيل على غسلهما خارجه ويتحيى كفاية، وإلا تركه وإذا لا تفكر شو هذاك مكان الماء ويخاف إذا دخل يديه يتنجس الماء ينتقل التيمم إذا كان ما كانش الماء هذاك مكان. الشيخ كما التحيل هذا كما بلفن نفعل بلفن يأخذ بثابه الماء يقدر يتحين بشيء. وأما الماء الجاري مطلقا كما العين وكما كذا الماء الجاري مطلقا والكثير فلا تتوقف السنة على وصله مخالية حتى يدخل يديه معليش لأن الماء كثير وجاري ويغسلهم ثلاثا ثلاث مرات من تمام السنة كما هو ظاهره كغيره وارجع. وقيل بقى تحصل السنة بالمرة الأولى وهو ظاهر قوله وشفع غسله وشفع غسله وتثليثه وارجع أيضا. قال تعبدا يغسل يديه أولا ثلاثا تعبدا. التعبد هو يكون غير معقول المعنى. أمرنا الشارع بأن الإنسان يغسل يديه ثلاثة في أول الوضوء ولو كانت نظيفتين ولو أحدث في أثنائه ويرجع بها يعاود يبدأ يغسل يده ثلاثة لأنه تعبد، والتعبد هو اللي أمر به الشارع وما نعرف معناه، لا للنظافة. لو كان للنظافة لو كان إذا حدث في أثنائه ويرجع يتوضا ما يحصل شيء، ولكن لا للتعبد. وبمطلقين يغسلهم بالماء المطلق، ونية كذلك كغيرها من أفعال الوضوء ولو كانتا نظيفتين، ولو رحم نظيفتين لا بد من غسلهما، أو ولو أحدث في أثنائه خلاف المخالف ذلك. مفترقتين ولو في أحاديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه أولا ثلاثة قبل إدخالهن في الإناء، فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده، يعرف وين باتت. الشيخ راه تحت البيت مثلا في بيت باتت يده، هذه ما تعرفها إلا بالنوم، ولا تعرفها ولو كان بغير النوم، ولو بكذا إيه ولو بكذا. اللي يقول القصد منه النظافة يقول لك إذا هذا إذا كان من النوم، واللي قصد منها مسألة تعبدية أمرنا بها الشرع ولو كان نظيفتين ولو كان غير نائم. للملك يعني تعبد فقط، تعبد تعبد يعني كيف نقول في المذهب النظافة لذب العرج وقيل هو من تمام السنة، وثانيهما نظافة. هذه السنة الأولى غسل اليدين أولا ثلاثا تعبدا بمطلق ونيتين ونظيفتين، وثانيهما السنة الثانية هي المضمضة. المضمضة هو إدخال الماء في الفم خلخلته ويخلخل طيب منهم ومشه ويطرحه مضمضة يعني طرحه لا شربه، إذا كان شربه ما حصلش على السنة، أو تركه حتى سال وحده، لا أنا لم يأتي بالسنة حتى سال من فمه، ولا إن أدخله ونجاه من غير تحريكه، أدخله وخلاه طرحه من غير تحريكه، ولا إن دخل فمه بلا قصد مضمضة فلا يعتد به. زين. قال رحمه الله واستنشاق وبالغ مفطر. وثالثها السنة الثالثة هي الاستنشاق، وهو جذب الماء بالنفس، هذا معنى جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، إلى داخل الأنف، فإن دخل به إلى الجذب فلا يكون آتيا بالسنة، لم يأتي بالسنة، ولا بد فيهما من النية ينوي من عليه يتوضا، والا لم يكن اتيا بالسنه. وبلغ قال وبلغ مفطرا، يعني هو مطلوب الانسان يبالغ في الاستنشاق، خاصه اذا كان يعني استيقظ من النوم لان الشياطين تتنسى، لا بد ان يبالغ استنشق يبالغ في الله. وقال مدبا بلغ، ولكن مفطر فيه إذا في رمضان إذا وصل الخياشم وصل حل الحلق راه فطر راه فطر، بالغ في بالغ في غير رمضان، إذا في رمضان ربما يفطر إما بإيصال الماء إلى أقصى الباب. والآن وتكره المبالغة للصائم، الصائم مكروه بالغ يعني عرش نفسه للإيضاء لأن لا يسد صومه، فإن وقع ووصل إلى حلقه وجب عليه القضاء، إذا وصل إلى حلقه وجب عليه القضاء. أزيد. قال رحمه الله وفعلهما بست أفضل. وفعلهما يعني المضمضة والاستنشاق بستين أفضل، يعني المضمضة يزيد هكذا واحدة يزيد هكذا اثنين يزيد هكذا ثلاثة، والاستنشاق كذلك ويزيد أخرى يزيد أخرى ثلاثة، فعلهما بستين أفضل، ثلاثة للمضمضة وثلاثة للاستنشاق، أفضل من فعلهما بثلاث غرفات يفعلهما بكل غرفة منها، بخلاف إذا كان بغرفة واحدة يتمضمض ويزيد ويزيد ويعاود أفضل بثلاث أفضل من ما غرفة واحدة. قال وجاز أو إحداهما بغرفتين واحدة بمعنى خلاف الأفضل. قال رحمه الله واستنفار. ورابعها من السنن سنن الوضوء استنفار. والاستنفار هو من غير الاستنشاق. الاستنشاق هو أغلى هكذا والاستنفار يطرح له ويكون بالسبابة والإبهام لم يصرح لأنه المحل تاع القذيف لابد أن يستعمل فيه الإنسان اليسرح وما فيه شرف إلا يكون بلينا بخلاف المغمضة والاستياك يكون بلينا أفضل. استنفار وهو طرح من الأنف بالنفس واضعا أصبح عليه السبابة والإبهام من اليد اليسرى عليه عند نفره ماسكا له من أعلاه لأنه أبلغ في النظافة. زين. قال ومسح وجهي كل أذن. وخامسها من سنن الوضوء مسح وجهي كل أذنين يمسح بعد ما يدير يعفض الماء أخذنا هناك سنة والمسح سنة والإدخال إليه السباق سنة ففيه ثلث سنة لمسح الأذنين يعني ظاهرهما يمسح الظاهر يمسح الباطن ففيه تغذيب الوجه الباطن. قال وتجديد مائهما. والسنة السادسة تجديد الماء للأذنين تجديد الماء للأذنين شيء يمسح راسه يعقب الوذنين لا تجديد الماء تجديد ماء إيمان الأذنين فلو مسحهما بلا تجديد لا لهما كان آتيا لسنة المس فقط وبقي عليه سنة مس السماخين إذ هو سنة مستقلة. فالسنن التي تتعلق بالأذنين ثلاثة. قال رحمه الله ورد مسح رأسه. وسبعها أرد مسح رأسه هذا يعني لأنه راه يأتي بالسنن هو مسح الرأس هذا واجب ولكن الرد سنة الرد هذاك سنة وإن لم يكن عليه شعر ولو كان عنده شعر فلا بد من ما يمر لأن يعمهما بالمسح ثانيا بعد أن عمها أولا يعني هذا مسح الرأس هذا واجب ثم بعدها يرد الله لك الرد هذاك هذه سنة ولا يحصل التعميم إذا كان الشعر طويلا إذا كان شعره طويل يوصل الرقبته إذا كان الشعر طويل ما يحصلش الثاني بعد أن نسعى أولا ولا يحصل التعميم إذا كان الشعر طويلا إلا بالرد الأول ثم يأتي بالسنة يعني المسح هذا فرض هكذا وشعره راه طويل ها هو يبقى الشعر واصل تحت هل لازم يمسحه يجيب الفرض قبل هذا إذا كان شعره طويل من بعدها بقى يجيب السنة. يعاود يرد يعتبر فرض يعتبر فرض هذا هو الفرض هاو هكذا فرض ويرد لأنه شعره طويل يرد من تحت هكذا فرض ذيك الساعة يجيب الستر وجد أن يطول ساعة حتى يعد ثم يأتي بالسنة بعد ذلك بأن يعيد المسح والرد كما قيل لأن مستظهر مال الزرقان أنه لا يجب الرد في المسترخي وهذه رخصة قال في المسترخي لا يجب عليها الرد لأن له حكم باطل والمسح مبني على التخفيف هذا الشيخ جزاه الله خيرها خطر عليه ومحل كون الرد سنة بقي بيده إذا كان بقى بيده بلل من المسح الواجب وإن لم يسن فإن بقي ما يكفي بعض الرد هل يسن بقدر البالغ فقط هو الظاهر أو يسن؟ قال رحمه الله وترتيب فرائضه. السنة الثامنة من سنن الوضوء ترتيب فرائضه، يرتب الفرائض، لأن يغسل الوجه قبل اليدين واليدين قبل أن نمسح الرأس ومسح الرأس قبلها قبل الرجلين، هذا سنة قبل مسح وهو قبل الرجلين. فإن نكس إذا كان نكس وبدأ في الوضوء بدأ برجليه، أما أن يمسح رأسه أما أن يغسل ذراعيه أما أن يغسل وجهه، هذا هو نكس. هذا على كل حال راه خلى سنة، ما نقولوش الموضوع ما يعني باطل والله لا. قال فإنك سوف يعاد استنانا الفرض المنكس، الفرض اللي ينكسه يعاود ويعاود ما بعده، لا سنة، وهو المقدم عن وضعه المشروع له وحده مرة دون تبعيه. ثم بعد إذا كان طال ما بين انتهاء وضوئه وتذكره بعدا مقدرا بجفاف لعضو أخير وزمن اعتدل، يعاود هذاك فيعاد المنكس وحده من بعد. إذا كان راه نكس وخالف ومثلا يمسح راسه قبل ما يغسل وجهه، هنا يعاود المنكس إذا طال الحال وجف الأعضاء يعاود هذاك المنكس وما عليه حتى شيء، فيعاود المنكس وحده إن بعد بجفاف في عضو آخر وزمن اعتدل. وهذا إن نكس سهوا، إذا كان نكس سهوا فإن نكس عمدا ولو جاهلا أعاد الوضوء ندما، فمن ابتدأ بمسح الرأس سهوا وطال أعاد المسح وحده إن أراد الصلاة به أو بقى على الطهارة، يعود هذا المنكس وحده بقى. زين. قال رحمه الله وإلا مع تابعه، وإلا يحصل به بما مضى أعاد المنكس، وإلا يحصل به بما مضى أعاد المنكس إنانا مرة على المعتمد مع إعادة تابعه شرعا نبا مرة مرة. إذا كان هذا ما حصلش للبعد وإلا مع تابعه، المنكس هذاك يغسل الله يمسحه ويعود اللي بعده ثاني اللي بعده يزيد عوده، سواء نكس ناسيا أو عامدا. فإذا بدأ بذراعيه مثلا ثم بوجهه، صل ذراعيه ثم بعد رجع الوجه ثم رأسه فرجليه وتذكر بالقرب أعاد الذراعين وأعاد المسح مسح الرأس وغسل الرجلين مرة مرة، هذا لا تفكر يعني بقوم. وقلنا إذا كان تفكر بعد جفاف الأعضاء يعاود المنكس وحده، وسواء نكس هي نعم. وإن تذكر بعد طول أعاد الذراعين فقط مرة إن نكس سهوا وابتدأ الوضوء إن كان عمدا، إذا كان هو عمدا ونكس عمدا فيعاود الوضوء، لأن السنة عندها تعطيل من بعض الأحيان يكون فلم تأمن إن كان عندك كما مرة. قال رحمه الله ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة، ومن ترك فرضا من فروض الوضوء توضى وخلى فرض من فرائض الوضوء، خلى وجهه أو الذراعين أو الرأس أو الرجلين فرضا من فروض الوضوء، ومثله الغسل، وكذلك بالغسل غير النية لأن النية ماشية، أو لمعة تحقيقا أو ظنا، والله لمعة برك كشك لغير مستنكة وإلا لم يعمل به. أتى به من ترك فرضا وكان صلى وخلى هذاك الفرض صلاة باطلة، أتى بهذاك الفرض وبالصلاة يعاود الصلاة هذيك اللي صليها الوضوء باطل. ومن ترك فرضا أتى به بعد تطكبه فورا وجوبا وإلا بطل وضوءه بنية إكمال الوضوء. أتى به وبالصلاة إن كان صلاها بالناقص أو بالناقص. هذا إذا كان الترك سهوا، إذا كان الترك سهوا مطلقا طالما قبل تركور أو لا، وكذا عمدا أو عزا ولم يطل، فإن طال بطل لعدم الموالاة، ويأتي به وجوبا وبما بعده ندا في أحوال القرب الثلاثة وبه فقط تطول إنسانا. هم ترك فرضا أتى به وبالصلاة زيد. قال رحمه الله: وسنة فعلها استنالا دون ما بعدها لما يستقبل. يعني إذا ترك سنة وكان صلى صلاته صحيح، ولكن أراد يبقى بهذاك الوضوء يجيب السنة هذه. ومن ترك السنة أتى به وسنة فعلها لما يستقبل. لوحدها السنة هذه تركها على الوحدة. وحدها أتى به وبالصلاة سنة يفعلها لما يستقبل. إذا كان رمز باقى له وضوء حبيب باقى له وضوء هذاك ويصلي به يجيب هذه السنة. سنة الوضوء هذا إذا كان موش مستنكع وتركها تحقيقا أو ظنا كشك لغير مستنكع. أما المستنكع لا حرج عليه، وأنه عن غير موقع فعلها في مكروه. وهذا السنة اللي خلها إذا جابها ما توقعلوش في مكروه، مكروه آخر. كان ترك عمدا أو سهوا، كان الترك عمدا أو سهوا، وذلك من حصل في المضمضة، خلى المضمضة سهى وصلى صلاة صحيح، ولكن الأراضي يبقى متوضي يجيب الله المضمضة هذه اللي خلها الله هذا، ولا خلى الاستنشاق يقدر يجيبه، ومسح الأذنين يقدر يجيبهم. هنا قال فعلها استنانا دون ما بعدها، هيجيبش ما بعدها. قال الترك أولى لنا بترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض لما يستقبل من الصلوات. إذا كان يعني باقي على وضوء أنا يجيب هذه السنة، لا إن أراد مجرد البقاء على الطهارة إلا أن يكون بالقرب أي بحضرة الماء، ولا يعيد ما صلى إن كان الترك سهوا اتفاقا، وكذا إن كان عمدا تركها عمدا. قالوا لا يعيد الصلاة على قول. والمعتمد إذا تركها عمدا هذه السنة يعاود الصلاة ندبا، يعاود الصلاة إذا كان في الوقت إعادة في الوقت، كل إعادة في الوقت تعتبر صلاة صحيح مستحب يعني. ويقولون وذلك من حاصر إلى آخره، لأن الترتيب قد تقدم الكلام عليه. وأما غسل اليدين الكوعين إذا خلى غسل اليدين أولا ثالثا والله صلى الله والله كذا والله تفكر غسل اليدين ما يقدرش يجيب السنة هذه. ألا لأن غسل الذراعين راه كفى عليها، راه عليها غسل اليدين كفى فقد نادى عنه الفرض. وأما رد مسح الرأس فهي كذلك، إذا كان مثلا جاب الفرض هكذا وما جابش السنة ما يقدر شيء يجيب السنة هذه خلاص، لأنه لابد من تجديد الماء، والماء تجديد الماء ذاك يكون مكروه. وكذلك الاستنفار، استنشق وما استنفرش أو خلى سنة استنفر، واش يستطر؟ يستنشق وتجديد الماء لمسح اليمنين هو انسح اذنيه من راسه قبل الاذنيه انسح وخلى التجديد او خلى السنه ذاكر خلاص هي يجيبها من بعد ما يجيبهاش فعلها يوقع في مكروه نعم فضائل ايه اتكلموا الان على فضائل الوضوء واش قال؟ قال رحمه الله وفضائله موضع طاهر وقلة الماء بلا حد كالغسل وتيمم أعضاء وإناء إن فتح وبدء بمقدم رأسه وشفع غسله وتثليته وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وترتيب سننه أو مع فرائضه وسواك وإن بإصبع كصلاة بعدت منه وتسمية وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب من برا وتغمير ميت ولحده ولا تندب إطالة الغرة ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد؟ الآن شرح في بيان فضائل المستحبات قال وفضائله يعني مستحباته مستحبة يعني مطلوبة وفيها الفضل وفيها الأجر وحتى إذا ترك الإنسان صلاة صحيحة فضائله قال موضع طاهر يتوضأ في موضع يكون طاهر إيقاعه في موضع طاهر بالفعل يكون طاهر بالفعل وشأنه الطهارة فيخرج بيت الخلاء قبل الاستعمال مثلا واحد راه ابن بيت الخلاء ومنزله ما استعملوهاش مكروه الوضوء فيها لأنها صبحت معدة لله ما يتوضاش فيما فيها الإنسان إلا إذا كان الإنسان ما صابش كما بعض الناس راه لا يسبوش ويغتسل لا يسبوش ويغتسل يغتسل وجايز إن شاء الله يبني الحاجة على هو البيت ابن هذا أو يغتسل والله يتوقع الله إذا ما لقاش وين خاصة الغسل الغسل هو اللي قالوا بلي الموضع هذا تاع يكون كما ذكر البيت الخلاء هذا الجديد هذا كما نعطوا البرفان وفاي مشكل قالوا الكراهة هذه سقطت الكراهة لأن مش كما كان القديم يبقى شيء نافس لا قال لك لما أعدت مجرد خلاص صبحت يعني معدة للبيت فلا إيه مكروه ما يعاقب في العادة يكره في العادة ما يكره لا الوضوء فيه ولو مزلت ما لم تستعمل وفضائله موضع طاهر فيكره الوضوء فيه وقلة الماء يعني تقليله مستحب إنسان يقلل البذل في الوضوء إلا تكليف إلا بفعل وقلة الماء بلا حدين كما راهم يتوضعوا من العين هكذا ومن السبالة راه ما كبير يضيع ولهذا ينبغي الإنسان يدير طاسة ولا يدير حاجة يعمرها وراه يتوضا منها ويخصه ويزيد لو كان يبقى يحسب الإنسان هذا في النبي راه يضيع وقلة ما يعني تقليله إذ لا تكليف إلا بفعل بلا حد في التقليل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد الله أعلم سعد يتوضأ وقال له ركع لك اسرف في الماء قال ولو كان يعني قال ولو كنت على شاطئ البحر ما تكفرش من الماء وقلة الماء يعني تقليله لا تكلف إلا بذات بلا حد في التقليل ولا يشترط تقابله عن الوضع عن العضو بل الشرط جريان عليه يجري الماء هذا ويقلي تقليله بلا حد كالغسل كذلك الغسل كان الإنسان يستحفظ بالماء وما يريحش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل بربع مداد والوضوء مد واحد أي الوضوء مد واحد والغسل أربعة هذا يعني شيخ هذا تقييد ولا مش تقييد مجرد لا لا يعني هذا مش تقييد والله يعني وإنما الأحسن يكون هكذا كالغسل فإنه يدق به الموضع الطاهر والتقليل بلا حد زين قال وتيمم أعضاء وإناء إن فتح. من مستحبات الوضوء يدير اليمين الإناء وعلى اليمين بأن يقدم يده أو رجله اليمنى على اليسرى وتيمم أعضاء يبدأ يعني مثلا باليد اليمنى فما يوفد عن ذلك اليسرى وهكذا يقول في الرجل اليمنى قبل اليسرى تيمم أعضاء بأن يقدم يده أو رجله اليمنى على اليسرى وتيمم إناء كذلك الإناء يدير عن اليمين أي جعله على جهة اليمين إذا كان فتحا ويرفض نفسه إذا كان مفتوح وإذا كان كما الإبريق وما يدير على اليسار إن فتح فتحا واسعا يمكن الاغتراب منه لا كإبريق فإنه يجعله على اليسار إلا الأعسر هذا العسل اللي يكون يخدم دائما قبل اليسرى عند اليسرى أنا عارف شو اليمنى ما يخدمش باليمنى هذا في يرى الأحسن زين قال رحمه الله وبدء بمقدم رأسه وشفع غسله وتثليثه كذلك في مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه ما يبدأش منه إذا بدأ منه وجاء خلى مستحب خلى مستحب ومن أم مقدم رأسه النسي وكذا بقية الأعضاء عندما البدء بمقدمها قال وشفع غسله وتثليثه وشفع غسله في الوضوء شفع غسله في الوضوء يعني زوج مرات الوجه والتثليث هذا مستحب وشفع غسله الوضوء والتثليث والغسل أي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب مستحب هذا بعد إحكام الفرض بعد إحكام الفرض أو السنة أو إذا كان يغسل في وجهه وغسل وجهه وكذا ولكن من زال ما علمش رابعه يلمع والله والله بيدي يغسل بيدي بالضربة الأولى وخلى لمعه أقول وش رجع بالله الفرض يلزم يزيد الضربة الثانية فتعود هي هذيك الفرض ومن بعد هذا يجب المستحب الثانية تعود هي الفرض تعود فرض والله ولو كانت ثالثة هي ما عممش من الثانية الثالثة يجعلها يجعلها هي فرض تعود هي أولى ومن بعد يأتي بال بعد يأتي كان يقول بالكراهة يقول لك إذا كان يدخل بالكراهة يجي زيادة الكراهة هذيك إذا كان عمم في الأول عمم العضو خلاص ومن بعدها جاب المستحب إذا زاد هذاك يكون ثم مكروه أما إذا كان راه الفرض من زاد ما جابوش ما كملوش الضربة الأولى يزيد الثانية ويكمل بها الفرض تعتبر له هي الأولى إذا ما كملش بالثانية يزيد الثالثة ويعتبر هذاك هو الفرض ومن بعدها يكون مطلوب للسنة والمستحب وشفع غسله وتثليثه الغسل أي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب بعد إحكام الفرض أو السنة بعد إحكام الفرض والسنة زين قال رحمه الله وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء الرجلين كذلك مطلوب فيهم يعني ظرفين وثلاثة وكذا أو الإنقاء كذلك بقية الأعضاء عندما فيها الشفع والتثليث وهو مثلا أو المطلوب فيهما الإيقاع من الوسخ ولو زاد على الثلاثة لأن الرجلين محلهم تخافون المهم يلقيهم يغسل بليه والسلام ولو كان يزيد من ثلاثة يجعزوا إلا محلوه في غير النقيتين إذا كان رجليه القاية لا يجب له لا فرض الثانية أو الثالثة ما مستحب وإذا كان لأنه متوسل لأن هذا مطلوب أنه ينقيه ويخلص بلا تدليل ولا أما هما فكسائر الأعراض نفاق وهذا يفهم من قوله الإيقاع وهل الوجدان كذلك أو المطلوب الإيقاع الشيخ كما تفصل في الحنفية كي واحد يتوضا يتوضا له بالحنفية كيف بيوصل كذا الأولى والثانية كيف بنية ضخوة يده في الحنفية رأي يوصل في المرابع تدخل الفصل تاع الأولى والثانية والثالثة فاصل فهي الحد الأولى هاو نظرنا يغسل بيدرع وهذا يغسل بيدرع وهذا يعمل مليح بالضربة الأولى بالضربة الأولى يعمل يعمل كل وإذا كان يعلم شو يعمل غير هكذا ومن بعدها يجيب ويزيد الأخرى يحسبها هي الفاضلة هذا ما يعلمش لأن كثير من الناس كانوا يقولوا كي ينقصوا يديهم من الركوع الجودة يحسبوا بدي كي يغسلوا مهنا الحين في الطريقة تسيبوا يغسلوا يديهم بعد هذا فقط كأنه ماهوش طالب اليدين بدي يغسلوا مداع الأمر كثير هي لا لا هو بطل شيء بطل خسر عمل هذا من لا يعمل كل ما يعملش ثلاثة ولا يعمل يسيبوا يده الخطيرة لأنه ظن كيغسلها ثلاثة مرات ولا غسلها ثلاثة مرات الأولى ثم كيوصل هو للفرد يقول أنا غاسل يديا يروح يولي يوصل يسيبوا يوصل شوف بزاف على الله هذه هذه السنة في الأول تعبدا وهذه راه فرض لا بد يغسل الفرد كامل ويدخل حتى يعني المرفق زين رحمه الله وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وهل تكره الغسلة الرابعة وهو المعتمد هذا بعد يعني من يعد توضى وجاب الأولى الفرض وجاب المستحب ما يزيدش إلا الرابعة إذا زاد الرابعة هذه يكون مكروها أو تكون حرام هل تكره الرابعة وهو المعتمد ولو قال زائدا لا غير الرابعة لأن فيها الخلاف أيضا أو تمنع خلاف أو تمنع من الخلاف لأنه ورد في الحديث إن زاد أو استزاد فقد ظلم أو تمنع خلاف محلوه إن لم يفعلها لتبرد ما إذا كان زاد الرابعة هذه قال أنا متبرد والله بها النقر وحين بيحزادها فلا فاس تبرد والله يسقط روحه والله هذا يجاز إذا كان للتبرد ولا التدفي ولا التنظيف الرابعة جائزة نعم يعني ليش مضغوط زين قال رحمه الله وترتيب سننه أو مع فرائضه وترتيب سننه الوضوء في أنفسها يعني ترتيب السنن ما أسبقت أنه يغسل يدها أولا ثلاثة ثم بعد ذلك يتمضى ما يستشعر إذا كان عكس يبدأ بالمضمضة هي الأولى وضبط بالاستنشاق ورجع للمضمضة أنا أقول خلى فضيلة خلى مستحب ترتيب السنن في أنفسها هذا مستحب يعني يقدم اليدين على الكوعين على المضمضة وهي على الاستنشاق وهو على مسح الأذنين الترتيب هذا بينهما مستحب أو ترتيب سننه مع فرائضه ترتيب السنن مع الفرائض أي الوضوء بأن يقدم الثلاثة الأول يعني غسل اليدين أولا ومن بعدها المضمضة ومن بعدها الاستنشاق يقدم الثلاثة هذو على الوجه هذا مستحب وإذا عكس مثلا أغسل وجهه ومن بعد أرجع له يدي ثلاثة من بعد المضمضة خلا مستحب خلا مستحب حتى الإنسان ربما يستعجب إذا كان في الوضوء والباب يجليه ومن بعدها امسح راسه ومن بعدها اغسل ذراعيه ومن بعدها اغسل وجهه وش نقول الوضوء تاعه هذا؟ صحيح صحيح كما قال سيدنا علي ماء بل إذا كان يعني ماء بل يعني زين قال أو مع فرائضه مع فرائضه ترتيب السنن مع الفرائض بأن يقدم ثلاثة الأول على الوجه والفرائض ثلاثة على الأذنين وأضف بأو لأن كل منهما مستحب مستقل وقال رحمه الله وسواق وإن بإصبع والسواك المستحب من مستحبات الوضوء الاستياك، وهو الفعل، لأنه كلا يطلق على الآلة يطلق على الفعل ولا تكليف إلا بفعل. هذا إذا كان بعود من أراك أو غيره، بل وإن كان بإصبع، ولو كان يديرنا هذا صبعه، هذا مستحب مستحب هذا، كأنه يكفي في الاستحباب عند عدم غيره، ويكون قبل الوضوء، يعني قبل ما يديرنا استاكرته وديرنا هذا مستحب يعني. ونديرها استياكم باليمنى، استاك باليمنى، وابتداء بالجانب الأيمن، الجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في اللسان. الشيخ عرضا هذا كيف؟ هذه عرضا هذه كيف في الأسنان؟ بالعرضين فايدة هذه العرض؟ هذا هو العرض. هذا هو العرض. أشكال يقول لك العرض يشوف هذا هو العرض. هذا. يتبكل بشوف الإنسان هذا هو العرض. هذا هو العرض. ايوه، يكون قبل الوضوء اللي بيستقبل الابناء، وابتداء بالجانب الايمن عرضا في الاسنان وطولا في اللسان، وكوريها بعود الريحان والرمان لتحريكهما عرق الجذام، او بعود الحلفه او قصب الشعير، فانه يؤذي الاكل والبرص، ولا ينبغي ان يزيد على شبه ولا يقبض عليه. وما قال رحمه الله: كصلاة بعودت منه. كصلاة، يعني الاستياك مستحب في الوضوء، كصلاة بعودت منه، يعني كان وراء توضى والظهر مثلا والحق العصر هو متوطي، مستحب يستاك، ولو مش راح يتوضى مستحب يستاك، كان الاستياك لأجل صلاة بعودت منه. استياك بمعنى الاستياك أعم من أن يكون في وضوء أبلاءها، وكذا يندب يندب لقراءة القرآن، إذا أحلق القرآن مستحب يستاك، يعني يطهر فمه كذا في هذا السواك هذا. وانتباه من النوم، والله كي ينتبه الإنسان من النوم يكون لبد فمه يكون متغير يستاك، وتغير من أكل أو شرب أو طول سكون، الله طول وهو ساكت، أو كثرة الكلام كصلاة بعودة منه على هذا. قال رحمه الله: وتسمية وتشرع في غسل وتيمم. ومن المستحبات الوضوء التسمية، إذا راح يتوضأ يقول بسم الله مستحب، لأن يقول عند الابتداء بسم الله، وفي زيادة الرحمن الرحيم قبلاني حبيزي بغنيلي بشكل بس، لأن الرحمن الرحيم هذه في يعني في الأكل واللبس زيادة. قال: وتشرع في غسل وتيمم. وتشرع التسمية في مواضع كثيرة راح يذكرها، وعبر بتشرع للاسم الوجوب بالسنة والنبي، قال تشرع ما قالش تجب ما قالش تسن ما قالش تستحب، قال تشرع تسرع، وهذه تشمل الواجب والسنة والمستحب، لأن فيها تفصيل فيما يفي. وتسرع في غسل وتيمم، فالغسل والتيمم مستحب، الإنسان راح يغتسل ولا يتيمم يقول بسم الله ندبا. وأكل وشرب أهني يكون سنة، في الأكل والشرب يقول بسم الله أعلى مرتبة بالله. وأكل وشرب استنانة، وندب زيادة اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، هذا في الأكل، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، إلا إذا كان لدن لا يقول زدنا خيرا منه. وذكاة وجوبا مع الذكر والقدرة، الذكاة هو واجب كيف راح يذبح يقول بسم الله والله اكبر، انا ماشي كما الوضوء والاكل، في الذكاة واجب. في الذكاة واجب التسمية مع الذكر والقدرة، او اذا كان انسان ولا كان أحرس ولا ما قدرش ولا وذبح وما قدرش زيد. قال رحمه الله: وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمنزل ومسجد ولبس. هذه المستحبات في ركوب الجراح يركب يقول بسم الله، لكن دابة ولا سفينة ولا جراح يدخل بيته يقول بسم الله، يجي خارج يقول بسم الله، ولا يجي داخل المسجد يقول بسم الله، يكون مستحبات. ومسجد ولبس الجراح يلبس ثياب يقول بسم الله، وكذلك الجراح ينزع الثوب يقول بسم الله، وغلق الباب وفتحه الجراح يغلق الباب يقول بسم الله، الجراح يقول بسم الله، وإطفاء المصباح الجراح يطفي المصباح خلى الكهرباء والله يقول بسم الله، ووقيده فيما يظهر ووضع مباح وتكره في غيره على الأرجح في الزنا يكون حرام لكن في الوطن مكروه تقولي مكروه في الحرام حرام ووضع مباح وتكره في غيره يغني على الأرجح زين. قال رحمه الله: وصعود خطيب من برا وتغميض ميت ولحده. كذلك الخطيب يعود راح يصعد من برا يقول بسم الله، وكيف راح يغمض الميت يقول بسم الله، وقال الله يجي وراح نحطه في اللحم يقول بسم الله، وثين وثين الجراح يقرأ القرآن يقول بسم الله، ونوم وابتداء طواف ودخول خلاء ندبا. هذا يقول الخلاء قبل ما يدخل بيت الخلاء، ما إذا دخل بيت الخلاء ثم ندب سكوت ما يذكرش اسم الله في بيت الخلاء، خلاء ندبا. والأولى إتمامها بما يظهر إلا في الأكل والشرب، الأكل والشرب يتممش الرحمن الرحيم، وفي الذكاة يتممش الرحمن الرحيم، فرح يتعذب وتذبح يقول الرحمن الرحمن يرحم وانت رك لا تذبح زين. قال رحمه الله: ولا تندب إطالة الغرة. ولا تندب إطالة الغرة، الغرة هي زيادة في غسل أعضاء الوضوء، هي ورد في الحديث إطالة الغرة هذه، ولكن قال لك محلها ليش في الوضوء، هي غسل أعضاء الوضوء على محل الفرض. مثلا إطالة الغرة يغسل يديه ويقول نزيد حتى اللحمة، والله نزيد حتى اللحمة، والله في الرجلين يقول نطلع حتى الكوع، مكروه هذا. ولا تندب إطالة الغرة، بل يكره لأنه من الغرور والدين، وإنما يندب دوام الطهارة والتشديد هذا هو المستحب. قال: ومسح الرقبة وترك مسح الأعضاء. ولا يندب مسح الرقبة، هذا من سجادة يمسح الوضوء يمسح رقبته، لا هذا سجادة بالدين، بل يكره للعلة المتقدمة. قال: وترك مسح الأعضاء. ولا يندب ترك مسح الأعضاء، كي يتوضا ويكمل الوضوء فيقولش أنا ما مسحش، أنا أخلي إلا الوضوء هذا وخلي الماء، جيد لك تمسح الوضوء تمسح الوضوء. ولا يندب ترك مسح الأعضاء. الشيخ بتاع الرقبة هذه، كل واحد عنده حاجة قادرة ولا شيء، رقبة تاعه مسحة ولا هكذا، هو ما خصش الرقبة لأجل عبادة الوضوء، لكن هو ظهر له لأن فيها شيء يجب حتى يغتسل كامل، حتى امرأة من أوليها المسافة يعني فجأة. ولا يندب ترك مسح الأعضاء، يعني تنشبها من البلل بخرقتين مثلا، بل يجوز الشرعية عندهم ترك مسح الأعضاء ما مستحب. قال: وإن شك في ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان، قال: كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد. وإن شك المتوضئ في ثالثة، ما عرف ثالثة بل هي ثالثة أو رابعة، الضربة هذه ما عرف إلا ثالثة ولا رابعة، هل يأتي بها؟ ربما إذا جابها يجيب الرابعة، ربما تكون الرابعة، هو مكروه إذا جاء ذلك الرابعة والله ممنوع. في ذلك الدين ففي كراهتها كراهة الاتيان بها خوف الوقوع في المحظور واستضيرة ونبيها وقيل من دون ما دام راه شاك اعتبارا من الاصل الشك في عدد الركعات قولاني قولاني. قال المزري مخرجا على مسألة الشك في ثالثة كشكه الشخص الشاك في قصده صوم يوم عرفة. قال من غدوة مثلا عرفة ما نعرف لا غدوة عرفة ولا غدوة العيد، هل أنا نصبح صائم لو كان يكون العيد مش حال لو كان ما يكونش العيد هاي عرفة هي لا يصوم احنا ما يصومش على كل حال فيها يعني ربما يوقع في الحرام وقيل يفعلها لأنه مثل يعني عرفة هذا في الوقت اللي كان قبل ما تذكر على كل شيء واضح ومعروف العيد ويكون يعرفون العيد غدوة ولا ما يعموش عيد. قولاني قال كشك في صوم يوم عرفة هل الغد نفس يوم عرفة فأبيت الصيام ندبا أو هو العيد فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور ونبه اعتبارا بالأصل قولاني ويجوز أن يكون المعنى كشكه في يوم عرفة أي وقع شكه على يوم عرفة هل هو أو هو العيد ولو قال المصنف هو كذلك شك في يوم هل هو يوم عرفة أو العيد كان أفضح وجزاه الله عنا خيرا وبارك مكروهات مكروهات أيه. وأما مكروهات الوضوء الوضوء عنده مكروهات في الإكثار من صب الماء وهذا لنا جواقعين فيها وقيل إكثار من صب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله هو يتوضأ ويتحدث هذا مكروه وزيادة عن ثلاثة في المغسول مكروه وعلى واحدة الممسوح على الراجع وإطالة الغرة زيادة عن الفرض يعني في العظيم والصلاة نازل والصلاة إطالة الغرة ومسح الرقبة مكروه والمكان غير الطاهر إذا توضى في مكان هذا مكروه وكشف العورة والله أعلم. اللهم صل على صلاة على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة الأنهاية لها كما ألف وعد ثماني وعلى صاحبه جبريل المطوق ابن ورب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.